بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف

فخذ أخذنا مكانه See me. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي Thank you. القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل

صدق الله.